كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم، يسر أموركم، وحفظكم وحفظ أباءكم وأمهاتكم وذرياتكم، وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ما أجمل هذه الصفات، ما أجمل أن نتحلى بهذه الصفات، صفات جميلة جدا ذكرها الله تبارك وتعالى. وهذه الآية هي توطئة لتغيير القبلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس لما كان في مكة، يستقبل بيت المقدس ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس. فلما هاجر إلى المدينة صلوات ربي وسلامه استمر يستقبل بيت المقدس لمدة كما قيل 17 أو 18 شهرا، يعني سنة وستة أشهر أو سنة وخمسة أشهر يستقبل بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تغيرت القبلة وأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يستقبل البيت الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي شطرة البيت الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمر أن يستقبل البيت الحرام. فإذا استقبل البيت الحرام وهو في المدينة فستكون قبلته السابقة في ظهره وهي بيت المقدس، لأن المدينة بين مكة والشام. فهنا الكفار خاصة اليهود والنصارى عابوا على النبي، اليهود الذين في المدينة عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في كل يوم له قبلة، كانت قبلته بيت المقدس الآن غيرها. فأنزل الله تبارك هذه الآية توطئة لتغيير القبلة، فقال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي ليست القضية قضية مشرق ومغرب، قضية طاعة الله سبحانه وتعالى. حيثما أمر، أمرنا مشرقا، أمرنا مغربا، أمرنا شمالا، أمرنا جنوبا، القضية لله سبحانه، الطاعة لله. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذا هو البر، من آمن بالله. ثم ذكر بعض صور الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، آتى المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. كل هذه يدفع فيها الأموال لمرضاة الله تبارك وتعالى، ينفق ليرضي الله جل وعلا. هكذا يجب أن يكون المؤمن. قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. قال والصابرين في البأساء والضراء. قالوا البأساء المرض والضراء ما يصيب الجسد من الآلام والجروح وغيرها، وقيل البأساء الهم والحزن، والضراء ما يصيب الجسد. والصابرين في البأساء والضراء، وحين البأس أي حين القتال، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون، جعل الله وإياكم منهم. أي أولئك الذين جمعوا هذه الصفات هم الذين صدقوا مع الله تبارك وتعالى. أولئك الذين جمعوا هذه الصفات هم المتقون. هذه إذن أعمال التقوى، بهذا نكون من الأتقياء. فلنتأمل هذه الآيات، فلنقف معها كلمة كلمة، ثم بعد ذلك نحاول أن نكون من أهل كل هذه الكلمات، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا. وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، فلنتدبر آيات كتاب الله تبارك وتعالى.